هذا السائل يقول: هل من السنة عمل المصافحة أن تكون باليدين، وهل تكره بيد واحدة؟ المصافحة تكون بيد واحدة، أما كونها تكون باليدين معا لا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه شيئا، لا علم لي.